شرع الرجولة بطل حصريا على موقع دي جي كيمو. شرع الخيانة باب اتفتح بجددوه يا دنيا خيرك طالع من تليفون يا ابو زراني بتاع زمان حقيقة البركان هسلك لمين وكلهم ما سلكوا ليش ده انا شفت غدر منهم كره النعيش طبع الخيانة في قلبهم ما حبونيش هتقول لي طب فيهم جدع هقول ما فيش ما فيش واحد انا لقيته حبني زي ما حبيته الخدر بقى هو اول وقع عليا غدروا وقاسوا عليا والكل خاف بس انا مش مستني واحد فيكوش يلعني انا مية مية انا مش هموت من غيركم سيبوني كتر خيركم انا ناسي باخدك عشان فيك الرشاش الشاي اللي ما بيعذرش حمو القماش حمو القماش هو ما فيش غيره هنا علشان عايش بنزاهة يابا وجدعنا يا قلبي بطل امي تبا فولا حالك عمال بتعمل حاجات غريبة معرفش مالك افتكر انت تتجرح انا قلتها بتدينا مالنا الزايبة طب خلي بالك خلي بالك من نفسك يا اللي انت قلت انا خصمة انا مش ناسي ما بيننا صدفة هتيجي وتيجي زي ما تيجي انا نفسي فيك بسلاحي او بقدايا هقطعك كل شوية هتموت اكيد بتقول عليا بجلي والناس بتيجي تقولي شكلك مريض ما بخافش يوم من اي حد لو اسمه ايه انا اي كلبي لي معايا بدوس عليه ما تكونش نسوة اي عنبر نمت انا فيه انا برا جاحد جوا فايد يسألني ليه هرد اقول بجاحد عشان ما فيش ولا واحد وراني خير زماني قاسي عليا والناس بتجرح فيا وبقت خطير ببند اي كلام وبقت على طول بلا بعين وعين وانا حاطن سلاحي وعقلي انا استصاحي من خطري شارع الرجولة بتقفل وشمعوا شارع الخيانة بابه اتفتح بيجددوا شارع الاصول بدلوا اسمه غيروا بشارع اسمه الكدابين علشان مالوا يا دنيا خيرك طاية من تليفون ابو زراني بتاع زمان الكلمة في برجولية وما كانش في خاصية الطيارة دلوقتي المساجد عاللايف يلا قاعدين عامل النجوم ما بقتش اشوف جولة الا على اللايف فين الخصوم صاحبي الجدع اللي انا بسند عليه لو قالوا مين اخوك انا شاور عليه اللي يجي على حد فينا ندوس عليه يزعل عليا وانا كمان ازعل عليه حبك ده كان لي مرض وانا اتعافيت شربت كاس اسمه الفراق وخلاص نسيت كدابك جدا مش بحبك انا قلت انا هو اي صورة ليا معاكي انا حرقتها يا سجن ما تخف العذاب على المساجين يا باب ما تفتح ده انت خلفك مظلومين بندعي فك كل ديت المحبوسين كل اللي عنده اخ جوه يقول امين الفرح ضرب لو وصول ارضنا بتنفذ على طول الفرح ضرب يا محاربين يا لم ازاي دول ودول الدلوع دي احلى دليدة دي العسولة من نوعها فريدة دليدة وش الخير والسعادة دليدة ابو دليدة اللي مفيش منه امه لقماش ده شايف جاي هلو ميت بالجدعانة هلو عشان ناس بتحاكم مكتوب في كتاب الجدعان انه ده فرس الفرسان اللي مشرف كل اخواته الاسطور احمد وريان شريف اشرف السيطره عمره ما يرجع خطوه لورا شريف اشرف يخش عارف العركه بتقلب الدندره اكتب بابه مسك السندان حب الجدعان اسمك ده واحد بس واحد شر اسمه لوحده يساوي مجال اللي انا سكنت في وريدي ايوه حاجه تخلص على ايدي بالله بني انا اسال عنه على زياد البورسعيد احلى مروجي واحلى تحيه بالصياد الرجوليه هو قريب الاخ السالك احلى رجوله جوه المنشيه بتسحب خوجها اسحب سالك في الجوله ده خفيف ومخيف اسمه يا عم رعب يا البولدوزر صبر الحريف حوده الديزل قاسي وكحل هيجي مع اي هوا هيخصم وهتشوف الراس سلاح عليك وبيتجاه اجمل عسكري اللي شرف ولا بيكرف ولا بيخرف العسكري ده واقف ثابت وفي اي حاجه بيتصرف عمر عصفور المحبوب اللي بيجي معاه مبروك وسط الجيش